رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الدرس الماضي عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة إلى ورقة ابن نوفل، وقلنا أن ورقة كان رجل قد بلغ من الكبر عتيا، وقد قرأ الكتاب، وقد تنصر، وعنده علم من الكتب الأولين. لما قص عليه القصة وذكر له ما الذي يأتيه، قال: ذاك الناموس الذي كان يتنزل على موسى، يا ليتني بها جدعا، أي شابا قويا، أنصرك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك من بلدك. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول، وقال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه سبيل الأنبياء والرسل، الابتلاء والثبات والصبر على ما حملهم الله تعالى من أمانة، كما قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وكذلك أتباع الرسل. فما برح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ورقة وفترة الوحي. اختلف أهل السير في فترة انقطاع الوحي، فبعض أهل العلم قالوا كانت الفترة 6 أشهر، وبعضهم قال بل أيام، وبعضهم أبعد في الكلام عن الانقطاع فقال انقطع 3 سنوات. والصحيح الذي يظهر والعلم عند الله كما رجحه غير واحد أنها لم تنقطع مدة أو لم تنقطع فترة الوحي إلا أشهر، وربما يعني أقل من شهر، كما رجح ذلك بعض أهل العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كما روى الإمام البخاري يصعد إلى الجبال وينتظر الوحي. والحكمة في انقطاع الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في أول مرة فزع منه، وكان أمرا غريبا عليه، فلما انقطع الوحي اشتاق لسماع الكلام من جبريل عليه السلام، وأخذ ينتظر قدومه. فكان سببا في اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذه الرسالة أن انقطع الوحي، ليكون أدعى في أخذ هذه الأمانة بقوة وبشوق وبصبر. فلما جاء الوحي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه ما أرسله الله تعالى به من كتابه العزيز، كما جاء في الأثر قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا شك أن الأمانة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم أمانة عظيمة، وهي الأمانة التي حملها الله تعالى للسماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فهذه الأمانة أمانة ثقيلة، أمانة صعبة، أمانة لا بد من يتحملها أن يكون ذا جلد وصبر وتحمل وثبات. فاختار الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورباه على عينه، ولتصنع على عيني، كما أن الله تعالى ربى موسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من موسى، فاصطنعه الله تعالى لنفسه واصطفاه على العالمين، فكان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وكانت دعوته في البداية سرا. أول ما عرض الإسلام عرضه على خديجة، أسلمت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت أول امرأة قد أسلمت، بل هي أول العالمين إسلاما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقربها منه ولأنها كانت تعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صاحبة عقل راجح. وأسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم من الصبية والغلمان علي بن أبي طالب، وأسلم من الموالي زيد. وخرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء بستة قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكانوا أساسا لهذه الدولة التي فيما بعد أصبحت تدين لها مشارق الأرض ومغاربها. أسلم على يد أبي بكر عثمان بن عفان وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم وعبد الرحمن بن عوف، ثم أسلم بلال، ثم أسلم أبو عبيدة، عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. وتتابع الناس، وكان جل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقراء والمساكين، وذلك لسبب وحكمة أرادها الله تعالى، إذ أن الكبراء والعظماء والأغنياء إذا بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة صدوه وتكبروا عنه، فقالوا كما كان حال من آمن من قوم نوح، وكذلك أتباع الرسل يتبعهم الضعفاء والفقراء والمساكين. فلما دعا نوح قومه اتبعه أراذل القوم، فقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وفي قوم فرعون كذلك، قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وكذلك قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. لذلك أتباع الرسل كان جلهم من الضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان عندما سأله قال يتبعه فقراء الناس، قال وكذلك أتباع الرسل. توافد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يديه جلة من الرجال والنساء، منهم سعيد بن زيد كما قلنا، وزوجه فاطمة بنت الخطاب، وخباب بن الأرت، وغيرهم من الصحابة الكرام الذين أسلموا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم دار يجتمعون فيها، فاتخذ دار الأرقم بن أبي الأرقم محلا لاجتماعهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه القرآن ويعلم أصحابه ويعلمهم دين الله عز وجل، وفرض الله تعالى عليهم صلاة، لكن هذه الصلاة كانت في وقتين فقط في اليوم، في الغداة وفي العشي، صلاتان يصليهما من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الآيات تتنزل، يرغب الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويحذرهم من النار، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. وكانت الآيات تتنزل بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا 3 سنوات. أما مراحل الدعوة، فالدعوة سرا كانت 3 سنوات، ثم مرحلة أخرى جهرا باللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة. والمرحلة الثالثة من الدعوة جهرا مع قتال المعتدين، واستمرت هذه إلى عام صلح الحديبية. وأما الرابعة فدعوته جهرا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام. هذه المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، واستقر الحال على المرحلة الأخيرة أن الله عز وجل فرض على الناس قتال من صد عن سبيل الله، وهذه المرحلة هي التي استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم الله والجهاد في سبيل الله. كما ذكرنا، العبرة من الدعوة سرا، لأن المستضعفين كانوا مقهورين وكانوا مستعبدين، فجاء من يحررهم، كما وقف ربعي بن عامر أمام رستم فقال: نحن قوم أرسل الله تعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهؤلاء الضعفاء كانوا مقهورين وكانوا مستعبدين من قبل المتكبرين، فلما جاء الإسلام عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين القويم وهذا الدين الحنيف الذي يحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قبلوه وأخذوا به ووحدوا ربهم، فأعزهم الله تعالى على فقرهم، وقواهم على ضعفهم، ونصرهم على قلة عددهم، فكانوا فيما بعد أعز الناس، أعز الناس، لأنه من ابتغى العزة بغير الله أذله الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. استمرت هذه الدعوة 3 سنوات، ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالدعوة جهرا. أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا فدعا الناس وقال: أيها الناس، لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، أو ما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويحض الناس على التوحيد وعلى نبذ الشرك والأوثان وعبادة رب العالمين، ثم دعا قومهم: يا بني كعب بن مرة، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، والله لا أملك لكم شيئا إلا رحما أبلها ببلالها. كانت هذه بداية الدعوة جهرا. بعد ذلك بدأت العداوة والمصادمة بين الحق والباطل، لكن الله تعالى ثبت رسوله وثبت المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله عز وجل ودخلوا في دين الله عز وجل عن صدق، ورضوا بهذا الابتلاء وصبروا وتحملوا من أجل هذا الدين العظيم الذي من أجله نشر زكريا بالمنشير، وقطع رأس يحيى، وأوذي موسى، والرسل كلهم قد ابتلوا من أقوامهم. رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. وهذه سنة الله تعالى في العالمين، سنة الله تعالى في المؤمنين، أنه يبتليهم ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهذا هو حال الرسل، وهو حال أتباع الرسل، أنهم يبتلون وأنهم يمتحنون، فمن صبر ورضي وثبت ثبته الله تعالى وأكرمه بأعالي الجنان، كما أكرم الله تعالى الأولين الذين قتلوا في سبيل الله كياسر أبو عمار وسمية أم عمار، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وكان المشركون يعذبونهم. اصبروا آل ياسر إن موعدكم الجنة. صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. صبرا لكم، اصبروا على هذا الابتلاء، إنما النصر صبر ساعة، فاصبروا فستنالون جنة عرضها السماوات والأرض، ستنالون كرامة من ربكم ورضوانا ورحمة ينزلها عليكم. لذلك لا بد أن يعلم المسلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. قال الله تعالى في مطلع سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن هذه سنة من سنن الله تعالى، الابتلاء والامتحان، يمتحن الله تعالى به قلوب العباد ليصبروا ويتحملوا في سبيل الدعوة، دعوة الحق. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. استمرت هذه الدعوة، دعوة جهرا، كان المشركون يعذبون الذين أسلموا من الضعفاء. فهذا بلال كان يوضع الحجر على بطنه ويلقى على الرمال في جو صائف حار، وكان يعذبه سيده، وكان لا يزيد على قوله أحد أحد أحد أحد، حتى مر به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه واشتراه من سيده أمية. وكذلك قتل ياسر وقتلت سمية وهي أول شهداء الإسلام، وأوذي عمار وقتل أبواه أمام عينه وصبروا. ومن صبرهم أن الإيمان لما دخل في قلوبهم ولامس شغاف قلوبهم أبوا أن يتراجعوا وأبوا أن يرتدوا، حتى أن سعدا كان بارا بأمه فامتنعت من أكل الطعام والشراب، فقالت: والله لا آكل طعاما حتى ترجع عن دين محمد. فجلس عند رأسها وقال: يا أماه، ماذا تظن أنه سيقول لها؟ كلي يا أماه وأنا سأرجع عن دين محمد، كلي يا أماه سأرجع عن هذا الدين، لكن كلي واطعمي شيئا من اللبن والشراب. يا أماه يا أماه، لو أن لك 100 نفس وخرجت كل واحدة تتبعها الأخرى على أن أرتد عن دين محمد، لا أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن صحابته الكرام، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان لأنهم ثبتوا وصبروا وابتلوا، فكانت العاقبة لهم فثبتهم الله تعالى. في هذه الأثناء كانت قريش لا تدع وسيلة لمحاربة هذه الدعوة إلا وقد اتخذتها، فكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الافتراءات، فتارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة ساحر، وتارة كاهن، وتارة يقابلونه بالسخرية ويقابلونه بالتشكيك، وتارة يمنعون الناس من سماعه، وتارة يرسلون إلى عمه أبو طالب، إلى عمه: كف عنا ابن أخيك، سفه أحلامنا وشتم آلهتنا وتكلم على دين آبائنا. وما ذلك إلا لأنهم دعاهم لتوحيد الله عز وجل، لأنهم علموا أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة نقولها، ولو أن الناس كانوا يفهمون من الكلمة أنها مجرد كلمة تقال باللسان لسبقنا إليها الأولون، لسبقنا إليها أبو جهل وشيبة وربيعة وأبو لهب وغيرهم من صناديد الكفر والشرك، لسبقونا إليها. ولكنهم علموا أن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها كلمة لها ما بعدها، وأنها كلمة لا بد فيها ولا بد لمن قالها أن يعمل بمقتضاها وأن يعمل بكل جزئية من جزئياتها. فإنك عندما تقول لا إله إلا الله لابد أن تثبت الألوهية فقط لله عز وجل، وأن تكفر وتنفي كل إله سوى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعبد الله لا تعبد غيره، لابد أن توحد الله توحيدا صادقا، لا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تتيقن إلا بالله، ولا تعبد إلا الله. ولا بد كذلك أن تكفر بكل الآلهة التي تعبد من دون الله. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا بد أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله، ها هي الكلمة التي قامت على النفي والإثبات، أن تثبت لله عز وجل الألوهية المطلقة وأن تنفي عنه كل إله يعبد من دون الله حتى يستقيم أمرك. فلما جاء العربي وكان الأعراب يفهمون هذه الكلمة، بل إن أعرابيا جاء من الصحراء وهو أفهم اليوم من كثير من العلماء الذين ضلوا ضلالا مبينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن العربي الذي جاء من الصحراء يفهم هذه الكلمة كلمة التوحيد أكثر من علماء هذا الزمان الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وأضلوا الناس وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لما جاء العربي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدعو؟ قال: أدعو على أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: إذن ستقاتلك عليها العرب والعجم. فهم هذا العربي أن هذه الكلمة ليست هي فقط مجرد كلمة باللسان، إنما هذه الكلمة لها ما بعدها، لها عمل بمقتضاها. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة لها شروط، ومن شروطها لا بد من تحقيقها. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط هذه الكلمة كان يفهمها أبو جهل، وكان يفهمها ذاك الأعرابي الذي جاء من الصحراء. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا شيء عجاب. نعم، لذلك علموا أن هذه الكلمة كلمة التوحيد، هذه الكلمة نبذ للأصنام، نبذ للشرك، نبذ للوثنية، نبذ لكل إله كان يعبد ويعظم من دون الله. نعم، فهم هؤلاء الأعراب وهؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فمن أسلم منهم وآمن أعزه الله، وعلم أن هذه الكلمة تدخل في قلبه العزة وتدخل في قلبه الأمان. في هذه الأثناء اقترب موعد الحج، فاجتمع رؤساء قريش فقالوا: لابد أن نمنع الناس من سماع محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يتأثروا بكلامه. فاجتمعوا وخططوا وفكروا: ما هي التهمة التي سنقولها للناس عن هذا الرجل؟ وكان فيهم الوليد بن المغيرة، وكان شاعرا، فأشاروا عليه وأشار عليهم فقالوا: ما تقولون به؟ فقالوا: لو قلنا أنه مجنون، قال: والله ما به جنون. قالوا: نقول أنه كاهن، قالوا: نعرف أخبار الكهنة وهو ليس بكاهن. قالوا: نقول أنه ساحر، قال: ما هو بساحر. قالوا: نقول أنه شاعر، قال: والله إني لأعرف نظم الشعر ونثره وما هو بشعر. قالوا: فما تقول أنت؟ قال: ففكر وقدر ثم قال لهم: نقول أنه ساحر جاء بسحر فرق بين الرجل وزوجه، وبين المرء وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين الابن وأمه، سحر الناس بهذا الكلام، فنشروا في أوساط مكة أن رجلا قد خرج منا ساحرا لا تسمعوه، والغوا فيه. وقد قال الله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عن الكفرة الذين كانوا في مكة. لكن الله تعالى ناصر دينه ومعز أولياءه في كل زمان وفي كل مكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الناس ويدخل في أسواقهم ويدخل في نواديهم ويدعو إلى توحيد الله، وكان حاله كحال الأنبياء: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكانت هذه دعوته، وكان الناس يدخلون في دين الله حتى وصل خبره إلى العرب، وما من بلد أو من قبيلة إلا وقد سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. عند ذلك اشتدت عداوة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يرسلون إلى عمه بأن يوقف ابن أخيه عن هذه الدعوة، ويخيروه ويغروه، كما سنذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.